ياللي بديت الرحلة معايا واثق فيك انك هتكمل. انت الفرح في وقت بكايا وانت القلب اللي بيتحمل. رغم ان انا بتغير دايما انت امين ما بتتغيرش. وعدك صادق لما بتوعد عن وعدك انت ما ترجعش. شكرا شكرا ليك ياللي بترعاني اللي ايديك دايما رفعاني. شكرا ليك ياللي بترعاني ياللي ايديك دايما رفعاني. خطة عظيمة دبرهالي رحلة عمر انت رسمها. ساعدني يا رب اعيش لك عالي فوق العالم فوق احوالي. شوق يا رب احبك اكتر محدش بيحبني قدك. وحد قلبي وخليني اسهر كل ايام اشهد عنك. شكرا ليك ياللي بترعاني ياللي ايديك دايما رفعاني. شكرا ليك ياللي بترعاني ياللي ايديك دايما رفعاني.